بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن السبب الثاني من الأسباب المبيحة للجمع المرض، وضابط المرض الذي يبيح الجمع هو المرض الذي يلحق المشقة في أداء كل صلاة في وقتها، كالمريض الذي يشق عليه الطهارة لكل صلاة، أو يشق عليه القيام لأداء الصلاة، أو لا يستطيع أن يصلي إلا بمساعدة غيره له لتهيئة الوضوء واستقبال القبلة، ويلحق بالمريض كبير السن، وكذا المقعد الذي لا حراك به من داء ومن في حكمهم ممن تلحقهم مشقة أداء كل صلاة في وقتها، فيحتاجون إلى جمع الصلوات لدفع المشقة ورفع الحرج. والرخصة هنا في الجمع دون القصر، إذ المقرر عند العلماء أن كل من جاز له القصر جاز له الجمع وليس العكس، فليس كل من جاز له الجمع جاز له القصر. فمثلا يجمع في المطر بدون قصر، والمريض يجمع ولا يقصر. قال شيخ الإسلام: والجمع رخصة عارضة للحاجة إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا مرات قليلة. فلذلك فقهاء الحديث كأحمد وغيره يستحبون تركه إلا عند الحاجة إليه، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير. مستمعي الأكارم، إن المتأمل لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيح الصحيح مسلم وغيره قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قال وكيع: قلت لابن عباس: لما فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته. وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. إن المتأمل للحديث يتبين له سماحة الشريعة ويسرها، والقدوة في ذلك من بعثه الله رحمة للعالمين، البشير النذير المبعوث بالحنيفية السمحة، الذي ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. فإذا كان المريض يلحقه بترك الجمع مشقة جمع. قال شيخ الإسلام في شرح حديث ابن عباس السابق: وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن الأمة، فإذا احتاجوا إلى الجمع جمعوا. والأحاديث كلها تدل على أنه جمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته، فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج وقد رفعه الله عن الأمة، وذلك يدل على الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى والأحرى. انتهى كلامه رحمه الله. وعند مسلم لما قال رجل لابن عباس: الصلاة، قال: أتعلمنا بالصلاة؟ وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر جمهور العلماء في تأويل حديث ابن عباس أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان للمرض، ويشكل عليه أنه لو كان جمعه بين الصلاتين لعارض المرض لما صلى معه إلا من تحقق فيه عذر المرض. ومن العلماء من قال أن الجمع صوري، بأن أخر الظهر لآخر وقتها وصلى العصر لأول وقتها، وكذا المغرب والعشاء. لأنه إذا خرج وقت الأولى منهما دخل وقت الثانية مباشرة، وهذا التأويل قوي قواه عدد من أهل العلم، وفي هذا سعة على الناس، لأن ظاهر الحديث الجمع من غير عذر الخوف والمرض، لذا ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة، وهذا هو الأظهر لمن لا يتخذه عادة، وهو اختيار أهل الحديث، ولكن لا يتوسع فيه. مستمعي الأكارم، ثبت جواز الجمع للمستحاضة لأنه نوع مرض في حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز أيضا للمرضع لمشقة تطهرها لكل صلاة، خصوصا إذا كان يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة، وكذا من به سلس أو رعاف دائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة حين استفتته بالاستحاضة، قال: وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. ويقاس عليها صاحب السلس أو من حدثه لا ينقطع، ويقاس عليهما من عجز عن الطهارة والتيمم لكل صلاة. قال شيخ الإسلام: ويجمع من لا يمكنه إكمال الطهارة في الوقت إلا بحرج كالمستحاضة وأمثال ذلك من الصور. انتهى كلامه. وكذا من عجز عن معرفة وقت الصلاة إلا بواسطة من يعلمه، ولا يجد في كل وقت من يعرفه بالوقت. وكذا يجوز الجمع لعذر كالخوف على النفس أو المال أو الأهل، ويجوز الجمع لشغل يذهل الإنسان. قال شيخ الإسلام: ويجوز الجمع للطباخ والخباز ونحوهما ممن يخشى فساد ماله ومال غيره بترك الجمع، كما روى النسائي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا يجوز الجمع في الحضر للنعاس الشديد ويخشى فوات الصلاة عليه إذا أداها في وقتها، لظاهر قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته. ولو تأملت أيها المستمع الكريم الحالات السابقة لتبين لك أنه يجمعها الحاجة والضرورة لإجازة الجمع بين الصلاتين في الحضر، سواء صلاة الظهر والعصر أو المغرب مع العشاء، والحاجة تختلف في كل إنسان بحسبه، إذ تتفاوت قدرات الناس وتحملهم للمشاق. والحاصل أنه يتعين على المسلم أن يتقي الله في صلاته، ولا يتجرأ على الجمع إلا بسبب مبيح له. فقد حكى بعض العلماء الإجماع أنه لا يجوز الجمع لغير عذر، وجاء عن عمر رضي الله عنهما أن من الكبائر الجمع بين الصلاتين إلا من عذر. وللحديث عن الجمع بقية أكملها بإذن الله في اللقاء القادم، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.